أحسن الله إليكم. أيضا تسأل عن صفة الغسل من الجنابة، كيف يكون؟ ومن اغتسل في بركة ماء، كيف يكون الترتيب للوضوء بالنسبة له؟ الجواب: الغسل من الجنابة يكون مجزئا إذا نوى الشخص وسمى وعمم الماء على جميع جسمه بما في ذلك المضمضة والاستنشاق، ولا فرق في ذلك بين الرجل وبين المرأة، فهذا هو الغسل المجزئ. أما الغسل الكامل فإنه ينوي ويسمي ويتوضأ وضوء الصلاة حتى يبقى غسل رجليه، ثم بعد ذلك يحثو على رأسه 3 حثيات، ثم يغسل الجانب الأيمن ثم الجانب الأيسر من جسمه، ثم يفيض الماء على سائر جسمه ولا يمس عورته في أثناء ذلك، يمس القبل أو الدبر، لأنه بذلك ينتقض وضوءه. فإذا انتهى يغسل رجله اليمنى ثم يغسل رجله اليسرى. وعلى هذا الأساس إذا أراد أن يصلي بهذا الغسل فإنه لا مانع منه، لكن لو انتقض وضوءه في أثناء الغسل فإنه لا بد من الوضوء في حالة ما إذا أراد أن يفعل ما تشترط له الطهارة الصغرى، لأن الطهارة الكبرى وهي الاغتسال حصلت، لكن ما تشترط له الطهارة الصغرى كالصلاة سواء كانت صلاة فرض أو كانت صلاة نفل. وبالله التوفيق.